حبيبنا تسع بالعرن ربي حنا يا حبيبنا تسع بالعرن ربي حنا يا حبيبنا تسع ويحكي رايك نغنيك نحبك وينا حبيبنا تسانو كرت الجاي دون صبر غريا بنركنتو حبيبنا تسانو كرت اللي غيدر ولد يحرق من تسانو حبيبنا تسانو كرت القلب اللي غيبت نرد عقاس الكلو حبيبنا تسانو كرد لهمي قد ما معتش حرجنا ما في تو ويا حبيبنا تسع العرن ربي حنا داير اللي نشراكي قال حب اللي والو حبيبنا تسانو مفرسو للطغة تسان غيري حنو حبيبنا تسانو ياك ولي سني غنراتي سكر زوغيتو حبيبنا تسعنو قردانو بلا سعدو من خص ربي تسعنو حبيبنا تسعنو كانتي يا زندر سنتي كين ترقينا حنو ويا حبيبنا تسع العرن ربي حنو حبيبنا تسانو يا يكرفو خزنزو تاع الرئيس يجلس فوقو حبيبنا تسانو شيخ سيكي من اللازر زي غادي حرو حبيبنا تسانو ما دري غل حب ولا سيف مسجس نتمرو حبيبنا تسانو ما دري غاد تسانو واللي ورق غيحنو حبيبنا تسانو بقدري فانا يحبوني قندي موينو ويا حبيبنا تسانو العرن ربي حنو حبيبنا تسانو غدوري قناك نغرس ودادك نحلو حبيبنا تسانو ما دري غبكم سمع ترس غنجي كلينو حبيبنا تسانو مرقو فرمو يرادا غتجي تسانو حبيبنا تسانو يبلا يا ربي سيساني جلو يسنوينو حبيب نتسنو كيف كل حبس ما تأثرت نجعمي وينو يا حبيب نتسع العرن ربي حنا يا حبيب نتسع العرن ربي حنا حبيب نتسع كي غدك وزغر كاسيف وبيغنانو حبيب نتسانو قرنو فا واللي ريغر ريغر نيجن غوحانو حبيب نتسانو سرسغ قبل حين فلتيان ردي سيتمو حبيب نتسانو قلب غرب اللي يتحنو نعجي غيحنو حبيب نتسانو قلبها سيدة زنع فدك الحروب